بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلوات الله وسلامه عليه. مأمور خازن الجنة أنه لا يفتح لأحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لا نبي ولا رسول ولا ولي ولا غيرهم، أول من يفتح له النبي صلى الله عليه وسلم ليشفع صلوات الله وسلامه عليه، أعظم الشفاعة. يقول: وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتها فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيفتحون لي فأدخل فإذا الجبار عز وجل. شوفونا لما يخبط على باب الجنة وقال: من هذا؟ ما قالش أنا رسول الله، ما قالش أنا حبيب الله، أنا خليل الله، لا، ولكن المقام مقام التواضع، أنا محمد باسمه صلوات الله وسلامه عليه. فحين يدخل يبدأ بالتواضع لرب العزة سبحانه أن يخر ساجدا لله سبحانه. قال: فإذا الجبار عز وجل مستقبلي، يعني إذا فتحت الجنة رأى ربه سبحانه، يقول: إذا الجبار عز وجل مستقبلي، فأسجد له فيقول: ارفع رأسك يا محمد، وتكلم يسمع منك، وقل يقبل منك، واشفع تشفع. فيأذن له ربه عز وجل في الشفاعة: اشفع تشفع. فيرفع رأسه، ما قالش أنا، كل الأنبياء قالوا نفسي نفسي نفسي، لكن هو قال: أمتي صلوات الله وسلامه عليه، أمتي أمتي يا رب. فيقول له ربه سبحانه: اذهب إلى أمتك، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. هنا الموقف يوم القيامة موقف فظيع وموقف عظيم، موقف كان مقداره 50,000 سنة. 50,000 سنة إنه حين ينظر الإنسان لعمري في الدنيا، عاش قد إيه في السنة في الدنيا؟ عاش 50 سنة. يوم القيامة 50,000 سنة، هل يقارن هذا بذلك؟ هذا في موقف يوم القيامة، وبعد ذلك انتهاء من الموقف شوف الإنسان هيروح فين، هيروح فين. في هذا الموقف يعذب الله عز وجل أناسا، في هذا الموقف في ناس يعذبون في هذا الموقف، مش مجرد أن الشمس أدنيت من الرؤوس، هذا للجميع للجميع، أدنيت الشمس من الرؤوس، ولكن مانع الزكاة يعذب في هذا المكان، في هذا المكان اللي كان له إبل، اللي كان له بقر، اللي كان له غنم، لا يؤدي زكاتها في هذا الموقف، يؤتى بإبله ويفرش له بقاع مبطوح، في قاع قرقر واسع فسيح، وتطأه هذه الإبل، تفضل تدوس عليه وتمر عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى ناس ملجمون بالعرق وناس يعذبون في هذا الموقف والعياذ بالله. في هذا الوقت والنبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى ربه سبحانه حتى يفصل بين العباد وحتى يريح العباد من هذا الموقف، تركهم الله عز وجل في 50,000 سنة، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الشفاعة لفصل القضاء بين العباد، هذه من أعظم شفاعاته للخلق جميعهم عليه الصلاة والسلام، أن يفصل الله عز وجل بين العباد. طيب في فترة فصل الله عز وجل القضاء بين العباد، يفصل وتقرأ الصحف وكذا، في هذا يذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويخر بين الله بين يدي الله عز وجل ساجدا، وإذا بالله سبحانه يشفعه في أمته: اذهب خذ من أمتك من لا حساب عليه وأدخله من الباب الأيمن من أبواب الجنة. فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء ويذهب بهم من الباب الأيمن من غير حساب ولا عذاب، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا. هنا يأمره ربه سبحانه: ارجع مرة ثانية، هات من أمتك اللي في قلوبهم من الإيمان، اللي في قلب من الإيمان الكثير، أقل أقل غاية ما يوصل لإيه في هذا الموقف. كأن هذا الموقف نقي فيه أصحاب الذنوب والمعاصي اللي عملوا خيرات في الدنيا، طيب هات من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال. شوف هنا يقول في الحديث: اذهب صلوات الله وسلامه عليه، فمن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان فأدخله الجنة. بعدما تركه في الموقف عزب منهم من عزب في هذا الموقف، ثم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من شعير من الإيمان دخله الجنة. كفاية عليه اللي أخذوا في هذا الموقف. فيأخذه النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب به من هذا المكان اللي كان فيه عذاب وعرق وإلجام، ويذهب به إلى الجنة صلوات الله وسلامه عليه. ثم يخر بين يدي الله عز وجل ساجدا، فيقول له ربه سبحانه: اذهب فمن وجدت من أمتك في قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة. يرجع مرة ثانية ينظر ويريه الله عز وجل ويعرفه من كان في قلبه إيمان بمثل هذا المقدار يأخذه كفاية عليه ما حدث به في هذا الموقف ويذهب به إلى الجنة صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية وثالثة لغاية ما يقول له من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة فأذهبه، فمن وجدت في قلبه مثقال ذلك أدخلتهم الجنة وفرغ الله من حساب الناس. وفرغ الله من حساب الناس، كأن من الأمة من يعذب في هذا الموقف، في هذا الموقف بإلجام بالعرق بجنو الشمس من رأسه، بأن تطأه الإبل، بأن يقتص منه، بأن يفعل به ربه ما يشاء في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم بعد ذلك يرى منزله إلى الجنة أو إلى النار. يا ترى دول كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم دخلهم الجنة؟ لا، مش كله، بقي من الأمة، بقي من الأمة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار. أدخل من بقي من أمتي يعني عصاة الموحدين اللي غلبت سيئاتهم حسناتهم، فاستحقوا النار ولم يستحقوا أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأيديهم إلى الجنة، فأدخلهم الله عز وجل النار. مكثوا في النار إلى ما شاء الله سبحانه. هنا أهل التوحيد الذين ماتوا على قول لا إله إلا الله، لم يشركوا بالله شيئا، حتى وإن أدخلوا النار فمكثوا فيها ما يشاء الله عز وجل، مكثوا فيها ما شاء الله سبحانه. إذا ذكر الله عز وجل الخلود لأهل النار فهم خالدون فيها أبدا إلا أهل التوحيد، إذا ذكر الخلود لأهل التوحيد فهو خلود دون خلود، يبقى يخلدون يعني يمكثون فترة طويلة جدا في النار الله أعلم بمقدارها. ثم يأذن الله عز وجل في الشفاعة في هؤلاء الذين في النار، فيقول هنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى أو يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن أهل النار يعايرون هؤلاء، يعايرونهم أهل التوحيد اللي استحقوا النار ودخلوا النار وعذبوا في النار بذنوب وقعوا فيها، عذبوا وتركهم الله عز وجل في النار، لكن جاء وقت من الأوقات حتى تدركهم رحمة أرحم الراحمين سبحانه، إذا بأهل النار يعيرونهم. إحنا أهل النار يقولون إنهم كانوا كفارا وكانوا مشركين، أنتم كنتم موحدين نفعكم التوحيد اللي كنتم فيه، استوينا كلنا، أنتم خالدين في النار وإحنا خالدين في النار. فلما يقولون ذلك إذا بالجبار عز وجل يقول فبعزتي لأعتقنهم من النار. فهو لا يستوي اللي مات على الشرك مع اللي مات على التوحيد، اللي مات على الشرك هذا خالد مخلد فيها أبدا، لا موت ولا حياة في النار، لا حياة كريمة ولا موت يريح، ولكن أهل التوحيد وإن دخلوا النار فعذبوا ما شاء الله عز وجل من العذاب لهم، ولكن يأتي عليهم وقت تدركهم رحمة أرحم الراحمين فيرسل إليهم فيخرجون وقد امتحشوا، يعني احترقوا بالنار، أحرقتهم النار والعياذ بالله، فيدخلون في نهر الحياة. وفي حديث آخر تأكل النار من ابن آدم إلا مواضع السجود، إلا مواضع السجود. يبقى من المصلين من سيدخلون النار، ولا مواضع السجود تكون فين إلا في المصلين. يبقى من أهل التوحيد الموحدين اللي قالوا لا إله إلا الله من استحقوا بذنوبهم أن يدخلوا النار حتى وإن كانوا مصلين، لكن ذنوبهم أوبقتهم فمكثوا فيها إلى ما شاء الله عز وجل، ثم أذن الله عز وجل في إخراجهم. فيدخلون في نهر الحياة، يعني إذا أخرجوا من النار وقد أحرقتهم النار إلا مواضع السجود، ثم يلقون في نهر هنالك على أو قرب النار اسمه نهر الحياة، فيوضعون فيه فينبتون فيه، فينبتون فيه. يبقى تتغير الجلود وتغير ما احترق منهم في النار كما تنبت الحبة في غثاء السيل، كما تنبت الحبة، والحبة بالكسر غير الحبة، وإن كانوا هم قريبين، يعني الحبة تطلق على الحبوب اللي الإنسان بيزرعها فيقول هذه حبة، حبة الحنطة وحبة الشعير، حبة كذا اللي الإنسان بيتعانى غرسها في الأرض وزرعها في الأرض هذه تقال بها حبة، لكن الحبة تطلق على ما لا يتعانى الإنسان لها غرسة. يبقى الأشياء اللي بتطلع بقدرة الله سبحانه، إنسان ما بيجمعهاش ويحوشها عشان يزرعها، لا، ولكن هي زي النباتات الصحراوية، ما فيش حد يروح يزرع الصحراء، ولكن الله سبحانه وتبارك وتعالى اللي يجعل فيها ما يشاء. فما يكون فيها من بذور فيها فهذه تسمى بالحبة اللي تكون موجودة في الصحراء فلا يتعانى إنسان زرعها. فيقول كما تنبت الحبة في غثاء السيل، لما ينزل السيل على الصحراء تقوم تنبت فيها هذه الحبة الأشياء أو النباتات اللي تكون في الصحراء هذه بذورها. قال ويكتب في أعينهم أو بين أعينهم هؤلاء عتقاء الله عز وجل من النار، أو هؤلاء عتقاء يعني يختمون بهذا الخاتم أنهم عتقاء الله، فيذهب بهؤلاء ويدخلون الجنة وفيهم هذا الخاتم مختوم عليهم عتقاء الله سبحانه، فيدخلون الجنة فيقول لهم أهل الجنة هؤلاء الجهنميون، الجهنميون يعني اليوم من جهنم وادخلوا الجنة. الكلمة صعبة على أنفسهم إن يقال عنهم ذلك، فربنا يمن عليهم يقول لا هؤلاء عتقاء الله، فيسميهم ويصفهم بوصف آخر هو أجمل أجمل، يقال جهنميون بتوع النار دول، فيبقوا في الجنة واسمهم بتوع النار، لا، ولكنهم عتقاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. أيضا جاء هذا الحديث قلنا عن أنس، وجاء في الصحيحين من حديث عمران أو في صحيح البخاري من حديث عمران ابن قصي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم يسمون الجهنميين، يسمون الجهنميين يعني يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من الموحدين اللي كانوا في النار، فالله عز وجل يقرنهم ويسمون يعني أهل الجنة يقولون عنهم ذلك الجهنميين، ولكن الله سبحانه يقول إنهم عتقاء الله عز وجل من النار. هذا من ضمن الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وجاء عن حذيفة أيضا بمثل ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الله قوما منتنين، منتنين يعني قد أحرقوا في النار حتى أنتنوا في النار، نسأل الله العفو والعافية، قد محشتهم أي أحرقتهم ولوحتهم وغيرت هيئتهم، قد محشتهم النار، يخرجهم الله عز وجل بإيه؟ قال بشفاعة الشافعين. يبقى هنا مش بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وحده فقط، لا، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يشفع أيضا المؤمنون ويشفع الصادقون كما سيأتي في حديث آخر من في هذا المعنى. قال فيسمون الجهنميين. أيضا جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خلص المؤمنون من النار يوم القيامة، إذا خلص المؤمنون هنا يعني من المرور على الصراط، والصراط مضروب فوق ظهر جهنم، يبقى يقال أنه أعبروا من فوق ظهر جهنم، فمنهم من يكون كطرف العين وكالبرق، نسأل الله عز وجل أن جعلنا كذلك، ومنهم من يكون أبطأ لغاية ما الإنسان يمشي مرة ويلفح تلفح النار مرة ويتعسر مرة، ومنهم اللي يتزحلق ويقع في النار والعياذ بالله. يقول هنا إذا خلص المؤمنون عدوا من فوق الصراط يوم القيامة وأمنوا، أما هم طول ما فوق الصراط ما فين الأمن، تحتهم النار وحولهم الكلاليل، لكن إذا أمنوا ومروا من فوق الصراط قال، وشوف هنا الأمر كيف يحب المؤمن أخاه المؤمن، كيف يحبه، الحب في الله والبغض في الله أعظم عرى الإيمان، الحب في الله تجارة رابحة مع الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان المؤمن يمكن يحبك في الدنيا وتنتفعش منه بحال، ولكن ينفعك يوم القيامة هذا الذي تحبه في الله ويحبك في الله. فيقول فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم في إخوانهم الذين أدخلوا النار. المؤمنون فأفلته من النار وعدوا، ما قالش خلاص نفسي أنا عديت أدخل الجنة واستمتع، لا، مجرد ما عدى منها ابتدى يتذكر أخاه، أخويا وقع في النار دخل في النار، هيضيع أخويا فيذهب يجادل ربه سبحانه. وتشوف في الدنيا لما الإنسان يجادل عن الإنسان ويدافع عنه، لا ما عملش الحاجة الفلانية، لا في كذا، فهذا يجادل ربه في هذا الذي دخل النار. يقول: فما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد مجادلة له من المؤمنين لربهم سبحانه في إخوانهم الذين أدخلوا النار. يقولون: ربنا، إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون ويحجون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول الله عز وجل: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم، فيأتونهم فيعرفونهم بصورهم لا تأكل النار صورهم. يعني هؤلاء الذين كانوا يصلون كانوا يسجدون على جباههم، فربنا لا يحرق وجوههم، الصورة الوجه، الصورة الوجه، فلا يحرق الله عز وجل وجوههم بالنار. فيعرف المؤمنون إخوانهم الذين دخلوا النار بصدوء وجوههم ينظرون إليهم فيعرفونهم، فيقول: لا تأكل النار صورهم، أي وجوههم. فمنهم من أخذته النار إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من أخذته إلى كعبه، فيخرجونهم فيقولون: ربنا أخرجنا من أمرتنا. ثم يقول الله عز وجل: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. إذا المؤمنون شفعوا في إخوانهم فيخرجونهم، ثم يمن الله ويتكرم: طلعت دول؟ لا مش دول بس، شوفوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، فيخرجونهم. قال: من كان في قلبه وزن نصف دينار، حتى يقول: من كان في قلبه مثقال ذرة. قال أبو سعيد راوي الحديث: فمن لم يصدق بهذا فليقرأ هذه الآية: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فيقولون: ربنا قد أخرجنا من أمرتنا، فلم يبق في النار أحد فيه خير. المؤمنون يقولون لربهم: أخرجنا من النار كل اللي أمرتنا بإخراجه، لم يبق فيها أحد فيه خير. ثم يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع الأنبياء وشفع المؤمنون. وهؤلاء كلهم أدي شفاعة، شفع المؤمنون، شفع الأنبياء، كذلك الملائكة يشفعون فيشفعون في أناس ويخرجونهم من النار. طيب خلص على ذلك، وبقي ناس من الموحدين في النار، وبقي أرحم الراحمين سبحانه تبارك وتعالى، وبقي أرحم الراحم. فيقبض قبضة من النار، أو قال قبضتين، ناس لم يعملوا لله خيرا قط، ناس يعني ماتوا على لا إله إلا الله ما عملوش خيرا قط، قد احترقوا حتى صاروا حمما، صاروا فحما، احترقوا حتى صاروا حمما. فيؤتى بهم إلى ماء يقال له ماء الحياة، فيصب عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ في أعناقهم الخاتم. يعني يخرجون بعدما كانوا زي الفحم، يخرجون زي اللؤلؤ، زي اللؤلؤ. ثم يختم عليهم في أعناقهم عتقاء الله، فيقال لهم: ادخلوا الجنة، فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم عندي. يعني ادخلوا الجنة، واللي تلاقوا قدامكم خذوا، خذوا منها. قال: فهو لكم، وعندي أفضل من هذا، عندي أفضل من هذا. فيقولون: ربنا وما أفضل من هذا؟ فيقول الله عز وجل: رضائي عليكم فلا أسخط عليكم أبدا. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل جنته من غير سابقة حساب ولا عذاب. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.